معنا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا عبد الله. كيف حالك يا اخوي؟ حياك الله يا اخوي، يا عندي سؤال واتمنى الاجابه عليه. تفضل يا وش استاذ. حكم الاسلام على سيد قطب؟ لان في ناس كفروه وناس يعني لا اله الا الله بين التهوين والتهويل. بارك الله فيك، ابشر ان شاء الله تعالى تسمع اجابه اخي. الشيخ الاخ عبد الله يسال عن من يتناولون الاستاذ او الشيخ سيد قطب شيء من الهمز واللمز والتحذير منه. هو سيد قطب رحمه الله اديب من الادباء كغيره، عنده صواب وعنده خطأ، فناخذ ما كان منه من صواب ونجتنب ما كان منه من خطأ، وهذا له نظائر كثيرة. يعني كثيرا من العلماء ومن علماء الإسلام ومن يعني من هو سيد القطب رحمه الله أديب من الأدباء كغيره، عنده صواب وعنده خطأ، فناخذ ما كان منه من صواب ونجتنب ما كان منه من خطأ، وهذا له نظائر كثيرة. يعني كثيرا من العلماء ومن علماء الإسلام ومن يعني من هو سيد القطب رحمه الله أديب من الأدباء كغيره، عنده صواب وعنده خطأ، فناخذ ما كان منه من صواب ونجتنب ما كان منه من خطأ، وهذا له نظائر كثيرة. يعني كثيرا من العلماء ومن علماء الإسلام ومن يعني من أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في إجابة سابقة في الدرس السابق أنه لا بأس من قراءة تفسير الزمخشري لطالب العلم المتمكن، وعلى هذا القول أخذ بعض طلاب العلم أنه لا بأس من قراءة أي كتب فيها أخطاء مثل تفسير سيد قطب حتى نأخذ منه المفيد ونترك الأخطاء التي ذكرها، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح هذا. هذا بالكتب التي فيها فائدة، أما الكتب التي ليس فيها فائدة فلا تقرأ، مثل الكتب المعاصرة أكثرها ما في فائدة وليس فيها علم، وإنما هي أساليب وكلام طويل وليس تحته فائدة ولا أحكام شرعية، وإنما هو أسلوب أدبي. لا فرق بين الكتب العلمية القديمة والكتب المعاصرة. نعم، لا يؤخذ هذا من هذا. نعم، رموز من حتى بعض الرموز التاريخ الإسلامي يكون عندهم خطأ وعندهم صواب. ما في أحد معصوم من البشر، ليس هناك أحد معصوم من البشر سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما من عدا الأنبياء فكما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أخذت مثلا بعض الأئمة الأعلام، مثلا النووي هذا العالم الجحبث عنده أخطاء حتى في المعتقد، عنده يعني عقيدة أشاعرة، لكن لا يمنع هذا نستفيد مما لديه من علم كثير، ولازال علماؤنا يستفيدون ويفيدون من علمه، الحافظ بن حجر وعدد كثير من الأئمة الأعلام. لو أخذت مثلا بعض الأئمة الأعلام، مثلا النووي هذا العالم الجحبث عنده أخطاء حتى في المعتقد، عنده يعني عقيدة أشاعرة، لكن لا يمنع هذا نستفيد مما لديه من علم كثير، ولازال علماؤنا يستفيدون ويفيدون من علمه، الحافظ بن حجر وعدد كثير من الأئمة الأعلام. لو أخذت مثلا بعض الأئمة الأعلام، مثلا النووي هذا العالم الجحبث عنده أخطاء حتى في المعتقد، عنده يعني عقيدة أشاعرة، لكن لا يمنع هذا نستفيد مما لديه من علم كثير، ولازال علماؤنا يستفيدون ويفيدون من علمه، الحافظ بن حجر وعدد كثير من الأئمة الأعلام يكون عندهم بعض الأخطاء وعندهم بعض الشطحات، فيجتنب مما عندهم من هذه الأخطاء ويستفاد مما عندهم من الصواب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك. الأخ أو الأخت أبونا يا شيخ حبرته من كتب سيد قطب يقول لك: وكذلك النووي وابن حجر عندهم أخطاء. يعني إيش؟ وهل سيد قطب والنووي وابن حجر سواء؟ لا، أقول لك ابن حجر والنووي من أهل الحديث، ما عندهم خطأ في ناحية واحدة، في ناحية تأويل الصفات. أما سيد قطب يعني إذا كان اللي لاحظها عليه عبد الله الدويش 181 خط في تفسير القرآن، 181 خط. نعم، أضف إلى هذا يعني ما أخطأ به في العدالة الاجتماعية وما أخطأ به في أشياء أخرى. نعم. وسيد قطب جاهل ما عنده علم ولا عنده معرفة ولا عنده أدلة على ما يقول، فالتسوية بين الإمام أحمد وسيد قطب هذا ظلم.